إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إن هذا الدين القاتم إن الله جل في علاه قد اصطفى له أقواما يحملون رايته وينشرونه بين الناس، ومكن لهم ورفعهم على عباد الله أجمعين، حيث دخل ربعي بن عامر على رستم وهو يسأله من أنتم وماذا تريدون، فيرد عليه بكل يقين وإيمان: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد لعبادة رب العباد. لذلك لما باتوا يذكون أيهم يحمل هذه الراية امتلكوا ربوع الأرض مشارقها ومغاربها ونشروا فيها دين الله جل في علاه. فيا له من دين لو أن له رجال، رجل بأمة ورجل بقبيلة ورجل بقوم، يستطيع أن يحمل راية هذا الدين فينشرها بين الناس. ولا أرى في هذه العصور أفضل من يحمل هذا الدين إلا أهل العلم وطلبة العلم، فهم أشرف الناس وأخلص الناس وأصدق الناس وأعلم الناس بمراد الله، بمراد رب الناس ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زادكم الله حرصا، وأسأل ربي الكريم أن يثبتني وإياكم على هذا الطريق الشريف الوعد، فهو من الصعوبة والمشقة بمكان. وقد قيل للشافعي: أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى، وإن المشقات تجلب بعد ذلك المسرات، وإن الجبال أو قل الأقوياء لا تظهر قوتهم إلا بعد الطح في عظامهم. وقد قالوا قديما: الضربات التي لا تقسم الظهر تقوي. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على هذا الأمر الذي فيه الرشد وفيه الفلاح. اليوم بإذن الله بحول الله وقوته نكمل الكلام على آداب قضاء الحاجة، أو نقول ندخل في نواقض الوضوء، وهذا الباب جليل جدا لا بد من إتقانه. انتهينا من آداب التخلي أو آداب قضاء الحاجة الإيجابيات، نأخذ السلبيات أو نأخذ الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من الآداب أنه لا ينبغي للمرء أن يستنجي بيمينه، بل لا يصح له أن يفعل ذلك ويكره أن يستنجي بيمينه. والدلالة على ذلك ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله، كما عموما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: وكان السلام يجعل شماله لقضاء الحاجة، أو قال لخلائه، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. وفي حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهانا رسول الله أن نستنجي باليمين. وفي حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء أن يستنجي بيمينه، أو قال: نهى أن يمس ذكره بيمينه. وعلماء المذهب حملوا هذا النهي، بل الجماهير حملوا هذا النهي على الكراهة وليس على التحريم، فمن استنجى بيمينه صح استنجاؤه وقد وقع في الكراهة. والذي صرف النهي الذي الأصل فيه على التحريم عند العلماء أن هذا من باب الأدب، قالوا: هذا ليس فيه تكليف، ليس فيه افعل أو لا تفعل عبادة، هذا ليس من أمور من الأمور التكليفية. فالقاعدة عندهم: الآداب تصرف الأوامر إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب، وتصرف النواهي من التحريم إلى الكرامة. والصحيح الراجح أن هذه المسألة على ظاهرها وإن كان وجاهد ما قاله الجمهور له اعتبار قوي جدا، لكن ندور مع الشرع حفظار إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالأصل فيه التحريم ما لم يرد الفعل أو القول أو الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة. ولذلك يعني قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقرن المرء تمرتين وهو يأكل أخذ تمرتين من أمام الناس. الشافعي في الأم صرح، بل في الرسالة صرح بأنه يحرم أن يقرن بين التمرتين. وهذا التخصيص يدل على أن الأصل في النهي سواء في الأداب أو في غير الأداب، لأن هذه الأداب أداب طعام، فلابد أن نقول بنفس التفصيل أن نحمل النهي سواء في أداة أو في تكاليف، فإننا نقول الأصل في النهي التحريم فيبقى على ظاهره. إذا لا ينبغي للإنسان عند الجمهور أن يستنجي بيمينه، ولو استنجى بيمينه الرائح الصحيح عندهم أنه فعل المكروه ويصح استنجاءه، وعند ابن حزم وضوءه لا يصح لأنه على التحريم. والصحيح الرائح لذلك تفصيلا هو أنه يأثم من فعل ذلك ويصح استنجاءه. أيضا من الآداب أنه لا يعني يبعد المنزل كما قلنا، ويستدر على الناس ويحفظ عورته كما قال السلام احفظ عورتك إلا من أهلك كما وردت في الآيات، وردت في الآثار الصحيحة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنة أبي داود بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، قال أبعد المنزل، وهذا في حديث المغيرة قال فتوارى عني يعني أبعد المنزل. والحديث صريح جدا في الصحيحين أن رسول الله مر على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير. ثم قال وأما أحدهما في بعض الروايات السنة كان لا ينتدر، الرواية الأولى قال لا ينتدر من بوله، الرواية الثانية قال لا ينتدر من بوله، لا ينتدر من بوله هذه فيها دلالة أنه كان يظهر عورته، والمفروض أن يحفظ المرء عورته إلا من أهله ولا ينظر إليه. هذا من الأدب الثاني الذي بعده، ينتدر من بوله لا ينظر ولا ينظر إلى عورته. وهذا حدث عن يعني من فعل الصحابة الكرام أبو بكر وعثمان وعلي، ما كان أحد ينظر إلى تواتي بحمل الأحوال، حتى أنه ورد أن أبا بكر كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه حتى لا ينظر إلى عورته. فهذه من الأداب التي لا بد للإنسان أن يستعملها. من هذه الأداب أيضا ألا يبول في المساجد، المساجد ما بنيت للبول ولا للغائط بل ولا للغط من الكلام، المساجد ما بنيت إلا لذكر الله وإقام الصلاة وتعليم الناس. والحديث الصريح الصحيح بذلك كما في الصحيحين قام عربي فبال في ناحية المسجد فقام الصحابة هموا به ليقتلوه، فيها دلالة على النبي أنه فعل حراما. لما هموا به قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفقته ورحمته على أمته لا تظلموه لا تقطعوا عليه بوله، المفسدة تكون أعظم، لا تظلموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم أمر بذنوب الماء يغراه على هذا البول، ثم علمه بلطف وبرفق فقال إن هذه المسألة بنيت لذلك، بنيت لذكر الله ولتعليم الناس، فبين له أن هذه المسألة ليست خاصة بهذا الأمر. يتفرع على ذلك قال العلماء إذا اعتكف المرء ماذا يفعل؟ أراد أن يبول، وما في يعني المساجد في الرعيل الأول ما كان عندهم الخلاء كما يكون داخل سور المسجد، وإن لم نحكم بأنه من المساجد فماذا يفعل؟ فبعضهم قال يجوز للمرء الذي اعتكف في المسجد أن يتخذ إناء يبول فيه، وهذه لها تفصيل، السلف كان له عيدان يبول فيه، كانت العيدان تحت السرير تحت سريره فيقول بهما إذا قام من الليل، فلو أن يتخذ إلها يختص بأن يقول فيه وبعد ذلك يعني يصرفه حيثما شاء بعد ذلك، الغرض المقصود له أن يفعل ذلك. لكن العلماء نقصوا النظر وقالوا إن قلنا بجواز البول في الإناء فلا بد أن يشترط شروط، فلا بد أن تشترط شروط ولا بد من القيود. القيد الأول أن يتوارى عن الناس، يكون في مكان ينأى بنفسه عن أعين الناس حتى لا تظهر عورته، قلنا كثر العورة من الوجود بمكان. والأمر الثاني ألا الرذاذ أو الرشاش لا يصيب المسجد فيلون المسجد، فإن لم يأمن أو لم تتوفر هذه الشروط، لم يوفر الشرط الأول ولا الشرط الثاني، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. إن ظهرت عورته فلا يجوز، إن أصاب الرشاش المسجد فقد لوث المسجد، وهذا أيضا لا يجوز، وهذا أيضا لا يجوز. لكن انظروا إلى حرص أهل العلم، كان بعضهم يقول في مجلس وكيع أو في أين لا أذكر كانوا من الليل يكونون في المسجد من الليل يقومون يجلسون في المسجد حتى إذا جاء وقت مجلس التحديث ابن عين أو الوكيع أو غير من المحدثين فيكون هو في مقدمة الصف حتى يسمع الحديث ويرقي الحديث ولا يهم في كتابة الحديث. فكان أحدهم له طيرتان أو قل له إله يختصه أو يخصه بأن يقول فيه لا يتحرك من مكانه يخشى أن يأتي أحد فيأخذ مكانه وهو حريص على مسألة الطلب والتحديث. ولذلك رفعهم الله لك ولا وانتقل الدين على أكتفهم غضا طريا إلينا لأنهم حرصوا كل حرص على أن لا يضيعوا حرفا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآداب ألا التلبية طبعا ألا يبول بمستحمل. هناك حديث سنة داود ولكنه ضعيف أن السلام لها أن يقول المرء في متحمله لأن عامة الوساوس من ذلك المكان الذي يقضي فيه حاجته أولى له ألا يتوضأ فيه. لما؟ لأنه إذا توضأ في نفس المكان على الرذاذ أو الرشاش يرجع على ثوبه فيتنجس. وأيضا الاستقرار هو يستقرر تعافه النفس فلا يفعل ذلك. من هذا أيضا ألا يبول في الماء الراكد. ما الفرق بين الماء الراكد والماء الجاري؟ أسأل الله ألا أموت. ما الفرق بين الماء الراكد والماء الجاري؟ الماء الراكد ماء أصفر والماء الجاري ماء أحمر والفرق بينهما في اللون. صح؟ خطأ؟ نبهوني على الصحة. طيب نعم فهمت. الماء الجاري ماء لذ والماء الراكد ينساب بسرعة. صحيح؟ طب ايش الفرق بينهم؟ صغير. هو الذي يجري من أفضل التعريفات والله أحسن. قال الماء الراكد هو الذي لا يجري والماء الجاري هو الذي يجري. صح والله تعريف بديع كمان أحسن. إيش عندك شيء ثاني؟ أحسن لابد فوق دلل عليها بأثر. أنت الآن أمتعتني والله ما يتكلم أحد إلا بإيش؟ بدليل. فقال لا يبلغن أحدكم الماء الدائم ثم فتره وأفضل التفسير لأنه الذي لا يجد. أحسنت. طيب الفرق بينهما في الحكم عالي جدا لأن الماء الراكد إذا وقعت فيه النجاسة لا تتحرك فيحرق لا تبقى كما فيه. فإن كان قليلا فلا يمكن أن يكون يحكم له بالنجاسة إلا بالتخيير وإنت بالتغيير تغيير الطاقة ولونها واحد. إن كان كثيرا ها خطأ كيف؟ احنا بندرس ايش على اي مذهب؟ والشافعية ماذا يقولون؟ يفرقون بين ايش وايش؟ يعني قليلا. ما دليلهم في التفريق؟ اذا بلغ الماء قلتين. فقالوا ان كان الماء قليلا غير او لم يغير فقد فسد الماء نجس. واما ان كان كثيرا اذا تغير ويلحق التغيير فانه ينجس في ذلك. اما الماء الجاري الفرق بينه وبين هذا الماء الجاري ممكن في الجاريه الاولى فيها نجاسه حتى لو كانت اقل من قلتين تاتي الجاريه الثانيه وحتى لو يعني لاحقت في الجاريه الاولى فبلغ الماء قلتين فانه يدفع عنه الخبث. هذا الفرق بينهما في الحكم. فنستلمناها ان يقول المرء في الماء الراكد لامرين اثنين ان كان قليلا فانه سيفسده على الناس ولا يصلح احد ان يستعمله وان كان كثيرا وان لم يتغير وبقي على اصل طهارته فانه يستقذر ولا يستعمل. يستقذره الناس اذا علم الناس ان احد بال في هذا الماء لا احد يمكن ان يستخدمه فيفسد على الناس هذا الماء فيقع في مسألة الإضرار والتقصير العام للتقعيد العام الكلي أنه لا ضرر ولا إضرار وهذا إضرار بالآخرين. وأما الماء الجاري فعلى نفس التفصيل لكن الماء الجاري كما قلت يفارق الماء الراكد. من هذا الباب أيضا أن السبب قال اتقوا الملاعن الثلاث التبول أو البول أو الغائط في إيش؟ في الموارد وأيضا في الظل وأيضا في الجح. هذه لازم تتلتها ده حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبول المرء في الجحور، وفسرها قتاده او غير قتاده ان هذا مسكن الجن، ان هذا مسكن الجن. وهناك روايه ضعيفه انه فعل ذلك سعد بن عباده فخرج الجن فقتلوه وانشدوا الابيات المشهوره، لكنها ضعيفه ليست صحيحه. لكن الغرض المقصود لا ينبغي للانسان ان يبول في الجحور لانها مساكن الهوان، يعني لم تكن مساكن الجن فهي مساكن الهوان، ممكن اصلا ياخذ تخرج حيه، يخرج عقرب يقرصه، فالاولى ان ينأى بنفسه عن ذلك. هذه ايضا من الاداب التي لا بد للانسان ان يتخذها في اداب التخلي. اليوم ان شاء الله نتكلم عن مساله مهمه جدا، الا وهي مساله انتقاض الوضوء، ما ينقض الوضوء او الاحداث التي تنقض الوضوء. والمعنى ان الوضوء اذا توضا المرء استباح الصلاه وصحت صلاته بهذا الوضوء الا اذا انتقض وضوءه، وانتقاض الوضوء باحداث او قل الاحداث التي ينتقض بها الوضوء. كان المصنف قال انتبه بعدما بينت لك اداب قضاء الحاله وبينت لك ذلك بعد الوضوء اشاره على انها ليست شرط، على ان ذلك ليس بشرط في صحه الوضوء، اقول لك ان صح وضوءك تجنب الاحداث التي ينتقض بها وضوءك. اعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، فانت علامة إيمانك ان تحافظ على الوضوء، والحفاظ على الوضوء لا يكون الا بتجنب الاحداث التي ينتقض بها الوضوء. فما هي الاحداث او الحدث الذي ينتقض به الوضوء؟ اقول في المذهب خمسه، النواقض خمسه، نواقض الوضوء خمسه: الخارج من السبيلين، والنوم، وزوال العقل، ولمس النساء، وبث الفرج. النواقض مره ثانيه، النواقض خمسه: كل خارج من السبيلين، الثاني زوال العقل، الثالث النوم، الرابع لمس المرأة الأجنبية وهذا طيب، الخامس مس الفرج، ويقصد بالفرج القبل والدبر على خلاف كما سنبين. ونحن كما قلت تعهدنا لا نتعرض لخلاف العلماء، لنتكلم على ما في المذهب. طيب، الأول من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين كل ما خرج من القبل والدبر. وإذا قلنا السبيلين فهذه على الغالب، لأن المرأة لها ثلاثة مخارج، الرجل له مخرجان القبل والدبر، المرأة في القبل لها مخرجان ومخرج الدبر، فثلاث مخارج، فهذا على يعني على التغليب. أقول الكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء. والذي يخرج من السبيلين على قسمين، القسم الاول غالب والقسم الثاني نادر، مع ان النادر لا حكم له لكن سنبين ونفصل فيها، يعني غالب ونادر. واما الذي يكون غالبا كالبول والغائط والوجه والمذ، وايضا البول والغائط والوجه والمذ والريح والمني والحيض، كم؟ سبعة ولا ستة؟ البول والغائط، طيب البول والغائط والوجه والمذ والريح والمني وأيضا الحيض، الدماء، دم الحيض ودم الحيض، هذا على الغالب. أما النادر كالحصى والدود والدماء، ليس دماء الحيض، فهذه على النادر. فما حكم ذلك؟ أولا التفصيل في المذهب أنهم ينظرون في الناقض للمخرج لا للخارج، المذهب هم ينظرون للمخرج لا للخارج، ولا مخارقة الحنابلة يعني ينتقد عندهم الوضوء بالخارج لا بالمخرج، يعني أي شيء نص الشرع على نجاسته لو خرج من الأذن ينتقد به الوضوء، لو خرج بالاحتجاب بالحجامة بالحجامة بالفرض ينتقد به الوضوء. وقد بينت أكثر من مرة أن أحمد يرى أن الرعاة ينقض الوضوء إذا نزع النذيب الدم، الدم خرج من الأنف أو من الفم ينقض به الوضوء، عنده ينقض به الوضوء وبيان ذلك. الغرض المقصود التأصيل الصحيح في المذهب هو النظر إلى المخرج لا للخارج. فالكلام هنا ما الذي حدث بالشافعية أن يقرروا بأن المخرج هو المتحكم أو هو الحكم المؤثر إذا خرج الخارج من المخرج؟ ما الذي حدث بهم يفعلون ذلك ويقررون أن المخرج هو الذي ينظر إليه؟ هو حديث واحد، هذا الحديث هو حديث إذا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال والحدث قد فسره أبو هريرة بأنه الريح، أو قال ابتداء وضرار فهو الريح، فقالوا الريح نجد صحيح؟ لا. وأنا أسألكم قبل أن أتكلم، الريح نجد؟ الريح نجد؟ تقولوا لا الريح نجد؟ سكتوا، أسمع الصوت. الريح نجد؟ أنا سؤالي بلا حيدة، ما أقول ناقد أو غير ناقد، الآن أقول الريح نجد؟ لا. طاهر؟ نعم. ما أدري الريح عندكم نجد أم طاهر؟ ما عندكم شيء؟ طاهر. وهنا طاهر هواء. طب نحن نريد من النظر نريد الدليل على طهارة الريح، نريد الدليل. أنتم تبنيتم موقفا الآن وقلنا كل طالب علم ليس معه، لا ليس معه ايش؟ سلاح خاب وخسر. ما في طالب علم ما عنده سلاح، هذا ليس بطالب علم، هذا محب، هذا شبيه. لكن طالب علم ليس معه سلاح ما يستطيع ان ينزل الساحة. وين الدليل على طهارة الريح؟ هذا ينتقض به الوضوء، فكيف تجرؤون على أن تقولوا هو طاهر؟ شخياتر عندك؟ ما عندك؟ ها عندك؟ ها ومين قال إن احنا نستنجيش منه؟ ثاني؟ ثاني؟ ها وين الدليل؟ أبو بكر محمد أول أولا أن تقول الريح طاهر أم نجد؟ طاهر. ما يؤثر على الوضوء، الريح لا ينتقد به الوضوء، لا ينتقد الوضوء، ولكن لا يؤثر على الماء متوضع يعني بالعبادات مثلا على الماء، لا يؤثر على الماء. يعني لو حمل احد قربة ريح بتسميته وصلى صلاته صح ولا ما بصح؟ كيف؟ قربة بوتقة ريح لا يؤثر، صلاته لا تبطل. ولكن انتقاد الموضوع معروف ان العقل القضية مع خرج من سبيلين، يعني انت شفاك جزاك الله خير. طيب انا الان اريد الريح طاهر ام نجد؟ اطول الدليل يا اخوه، حرام على طلبه العلم، هذه المساله بمبادئ. هات سامح، هات ائتي بالوجوه باسرها. ماشي. لابد فوق، هذا الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يستنجي، ما قال ذلك، قال حتى يتوضا، وما قال يستنجي. عندك دليل اخر يوضح هذه المساله؟ هذا محمد هو الاصل على الدليل جيد، لكن في دليل اخر يوضح هذا. من اللي هو هذا؟ موضوع عصير، خلاص انت فرحان موضوع ما انت من الصبح مبهدل الناس بكل المواضيع اللي عمال تجيبها بالموضوعات والاباطيل ما تبدأ. نعم هو الصحيح ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احتيج الى ان يأمر في مسألة الاستنجاء قال في المذ اغسل ذكرك فأمره بالاستنجاء. فلو كان الريح كالمذي لقال اغسل او قال استنجي ثم توضا. هذه فيها دلاله واضحه على التفريق بين الريح وبين غيره. فقالوا الريح طاهر وليس بنجس والمحي هو الذي جعله ناقضا. فالنظر كالنظر هو النظر للمخرج. ولذلك يعني فرق قال الريح اذا خرج من السبيلين انتقد الوضوء به واذا خرج من غير السبيلين لا ينتقد الوضوء. مثال ذلك ايش التجشم لو خرج من الفم. ولكن هذا صراحة فيه نظر هذا الكلام. لا يعني لا فيه نظر هذا الكلام لما للفارق التجشم الفارق في الرائحة وفي الصوت وفي غير ذلك فهذا يدل على الفارق. لكن الصحيح أن نقول في المذهب التصريف المذهب أن النظر إلى المخرج النظر إلى المخرج. فقالوا كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. والذي يخرج من السبيلين قلنا بول وغائط. إذا البول والغائط من نواقض الوضوء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جرما فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. وين البول؟ ما في وين الدليل على البول؟ هذا دليل على الغائط فقط. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء إلى آخر آية أمرهم بالتيمم أمرهم بالاغتسال والوضوء إن لم يجد يتيمم. أين البول؟ ما ذكر في الآية. يبقى الدليل لا يساعد الدليل ليس بشامل على ما ادعيناه. ادعينا أن البول ناقض والغائط ناقض والآية على الغائط. لا طيب هو مجازا أطلق على الحاجة هو يشمل الاثنين. ده صحيح لو اكمل لا صح عن كده يشمل الامرين. والحديث الصحيح في السنن عن صفوان رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال امرنا السلم ان ننزع خفافنا الا من جنابه لكن من بول او غائط او نوم تعدد. قال لكن من بول او غائط او نوم او نوم يعني امرنا ان نتوضا من ذلك. لكن من بول او نوم او غائط فدلالة هنا دلالة الاغترار. وأيضا في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب يقضي حاجته توارى عنه ثم قضى حاجته فأتاه بالماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة جدا في مسح الخفين لما قال أهويت لأنزع الخفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بات. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأخرج أنا وغلام معي العنزة. العنزة إما يركزها من سنة ليستدر بها أو يجعلها سترة بعد ذلك في الصلاة ومعي الإداوة من ماء فيتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة تثبت لنا أن البول والغائط من النواقض. فمن انتقد وضوءه فعليه أن يتوضأ إن كان من بول أو من غائط. الثاني الريح. هذا أيضا يخرج من السبيلين الريح. فالريح ينتقد الوضوء به. وانتقاد الوضوء له أدلة كثيرة من القول ومن الفعل. أما من القول فهي أحاديث نبوية. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا أطرح الأدلة على أن الحدث الذي هو الريح كما فسره أبو هريرة ناقض الوضوء ويستلزم الوضوء. قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا في حديث عن أبي هريرة لا وضوء إلا من صوت أو ريح. لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل إذا أشكل في بطن الإنسان يعتمد في نفسه أشياء أشكل عليه أخرج منه الريح أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتك لا يخرج لا ينفتل عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الريح ناقض الوضوء؟ أحمد ما وجه الدلالة على ذلك؟ من قال ذلك؟ خرج ابن عمر من الصلاة وما توضأ ورجع إلى الصلاة مرة ثانية. طيب وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ فهمتم السؤال؟ الآن نحن نستدل بهذا الحديث على أن الريح ناقض الوضوء، أن الإنسان سئل إذا أشكل في بطن الإنسان أشكل على الإنسان ما يجد في بطنه، هل يخرج من الصلاة؟ قال لا، لا ينفتك، لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما وجه الدلالة من الحديث؟ ليش يخرج من الصلاة؟ أحسن، هذه غاية. طيب بس في وجهة وجه أوسع، هذا جيد جدا. طيب هو ايش وين وجه الدلاله ان الريح ناقض؟ احسنت، ان هو محرر يحرم عليه ان يخرج من الصلاه، فلما قال يخرج دل ذلك على انه قد اختل شرط من هذه الشروط فتأنى عن الشرط. بدات الاحاديث الاخرى التي بينت لنا ان اختلال الشرط هنا هو انتقاض الوضوء، هو انتقاض الوضوء. يبقى اذا بالريح ينتقض الوضوء، وعلى المرء ان يتوضا اذا اخرج ريحا. اما بالفعل فعمر بن الخطاب خطب بالناس ثم قال ايها الناس ان الله لا يستحي من الحق، اني قد فسوت، ثم ندم من على المنبر وذهب فتوضا ثم رجع فاكمل خطبته بالناس. فهذه فيها دلاله ان الصحابه استقر في نفوسهم ان الريح ينقض الوضوء. الخارج من السبيلين ايضا المذي، والمذي هو سائل ابيض ليس برقيق، المذي سائل ابيض ليس برقيق لا يتدفق، هذا الفرق بينه وبين المني، فهو لا يتدفق لكنه تلزمه الشهوه، يعني يخرج مع الشهوه، اما التفكير في الجماع واما الملاطفه والمداعبه، فيخرج المذي ويستلزم المذي الوضوء. ولنا في المذي امران، الامر الاول غسل المحل بل وغسل الثوب الذي يصيبه المذي، لما؟ لان المذي نجس، والدلاله على نجاسته ان الانسان امر بالاستنجاء منه، بل امر بغسله، امر بغسل الموضع الذي يصيبه المذي. الحديث الصحيح. والامر الثاني هو انه يستلزم الوضوء لانه ناقض للوضوء. قال علي بن ابي طالب كما في الصحيح: كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامرت المقداد فسال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منه الوضوء. وفي روايه قال: اغسل ذكرك وتوضا. في روايه ثالثه هذه مهمه جدا: اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضا. وفي روايه ثالثه قال: انضح فرجك. اما النضح فلا بد جمعا بين الادله ان يحمل على الغسل، يحمل على الغسل او الرش بشده في المياه، لان هذه نجاسه لا تزول الا بالمياه. الامر الثاني قول السلف: اغسل ذكرك ومذاكيرك. هل يجب غسل الخصيتين؟ هذا الذي قاله الحنابله والصحيح الراجح: ما يغسل الا الموضع الذي اصابه المذي، لا يغسل الا الموضع الذي اصابه المذي، هذا الراجح الصحيح، لان في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وما اغسل ذكرك وتوضا، او قال منه الوضوء يغسل ذكره ويتوضا. الامر الذي يخرج من السبيلين وهو ناقض ايضا الوجه، والوجه هو سائل لا يخرج بشهوة لكنه يخرج عقب البول، يخرج عقب البول، سائل يخرج عقب البول وهو نجس أيضا، ومنه الوضوء. والدلالة على ذلك ما رواه البياقي في السنن عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: سئل عن الوجه فقال: منه الوضوء. فقال: منه الوضوء. ما وجه الدلالة من هذا الأثر على وجوب الوضوء من خروج الوجه، من أثر ونظر، أثر ونظر لخروج الوجه من الإنسان؟ سؤال: وجه الدلالة على وجوب الوضوء من خروج الوجه. أحمد، أحسنت، وجه الدلالة هذه فتوى لمن؟ لابن عباس ومن؟ وابن عمر، أو ابن مسعود وابن عمر، فهذا قول الصاحبين ولم نجد لهما مخالف، فلذلك نقول هذه حجة، بل ممكن نرتقي ونقول هذا يعتبر من الإجماع السكوتي، من الإجماع السكوتي. وأيضا من النظر في المذهب أن هذا قد خرج من السبيلين وكل خارج من السبيلين فمنه الوضوء. يبقى هذا الذي نقوله على الغالب. أما على النادر فالحطى أو الدود ومثلوا له مثلا إذا أدخل شيئا في الإحليم أو أدخل في دوره شيئا وأخرجه هذا يعتبر ناقض للوضوء. فكل ما دخل وخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان يعني نادرا أو كان غالبا. ومن ذلك الدم إذا خرج الدم من الدبر فهو ناقض للوضوء وإذا خرج من غير الدبر فلا ينقض الوضوء. ومثلوا الشافعية مثلوا ذلك بالفرق بين الناصور والبتور. الفرق بين الناصور والبتور على أن الناصور يكون من داخل الدبر. الناصور يكون من داخل الدبر فالدماء التي تخرج من السبيل فإذا خرج من السبيل فهي ناقضة الوضوء. أما البتور فبيكون خارج الدبر حتى أنه خارج الدبر موازي وقريب لكنه خارج الدبر. الناتور يكون داخل الدبر فإذا خرج الدم فقد خرج من السبيل فهو ينقض الوضوء. وأما البتور فهو قريب من الدبر خارج الدبر فإذا خرج الدم فلا ينقض الوضوء. لما؟ لأنه لم يخرج من السبيلين والدم كما قلت إذا خرج من الأنف من الفم من اللثة من الشفة خرج من الأذن لا ينقض الوضوء وعند الحنابلة ينقض الوضوء. يبقى إذن حتى في الأمور النادرة فإننا نعتبر أنها ناقضة للوضوء. هذه بالنسبة لأول النواقض وهي الخارج من السبيلين. النواقض الثاني وهو النوم. طيب النوم ايضا ناقض من نواقض الوضوء. نقول النوم هو استرخاء الاعصاب. المعده عندما تمتلئ ابخره المعده تصعب على اعصاب الدماغ فاسترخاء الاعصاب ينام بها المرض يستلزم ذلك نوم المرض. فالنوم ليس بحدث. هذا التصحيح الرائع. النوم ليس بحدث والدلال على ذلك خطا. كيف ثم يتكئ ويضطجع. انا اقول النوم ليس بحدث لانه ليس بخارج من السبيلين. طب وزوال العقل هو الرجل بيزول عقله من السبيلين. احسن. طيب جيد حريص. هذا علينا ليس لنا. نقول النوم ليس بحدث. أنتم تخالفون أم توافقون؟ ما الدليل؟ لا يا محمد استني. نوم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويسلم ولا يتوضأ. فهذه ما تقول لي حتى لو قلت حالة خاصة. نقول المسألة ليست بذلك. أن النوم نفسه أن النوم نفسه ليس بحدث ولو كان حدثا لقام وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح عن ابن عباس أن السلام كان إذا نام نفخ وقام فصلى ولم يتوضأ. هذه دلالة واضحة على أن النوم أطارة ليس بحدث لكن هو مظنة الحدث والقاعدة عند علمائنا إن لم يستطع المرء أن يصل إلى اليقين فينزل غلبة الظن منزلة اليقين. فالنوم مظنة الحدث وهي والنوم ناقض للوضوء. إذا قلنا مظنة الحدث فحتى نقول بأن النوم ناقض للوضوء لابد أن نشترط شرطين. الشرط الأول وصف النوم نفسه أن يكون مستغرقا أو يكون النائم مستغرقا في النوم. إذا الإخفاق والإغفاء لا تنقض الوضوء. والدلال على ذلك ما قال الأخ الكريم كان الصحابة يجلسون تخفق رؤوسهم ولا يقومون ولا يتوضؤون. وأيضا حديث صحيح عن ابن عباس السنة عن عباس لما صلى خلف النبي قال كانت تصيبه الإغفاء. يعني هو يصلي من طول القراءة تصيبه الإغفاء. قال فكان الإنسان يأخذ بشحمة أذني فأنتبه. هذه فيها دلالة على أن الإغفاء أو الإخفاق هذه السنة البسيطة لا تؤثر لأن النوم نفسه ليس بناقض للوضوء. يبقى الشرط الأول الاستغراق ويخرج بذلك لو الرجل اضطجع وهو مضطجع يعني أغمض عينيه ثم جلس يسرح فيما يتمناه، فينتبه يسمع كلام الناس من حوله ويرى الأقدام تسير حوله، لكن الانتباه ليس إيش؟ ليس كاملا، وتأخذه السبب وهو منضيع، هذا أيضا لا ينتقد وضوءه. يبقى الشرط الأول لابد من الاستغراق، والاستغراق خطير في النوم، تسمع الأصوات عند النوم، فالاستغراق الشرط الأول. الشرط الثاني هيئة النائم، الشرط الثاني هيئة النائم، إذا نام كأخينا هذا النائم، هذا ما تبدا مش مستغرق، هذا مقتول في النوم، صحيح الله كرمك ينزل يتوضا، هذا تطبيق عمل حساب، انظروا إلى هذا فتعرفون كيف يكون النوم ناقضا. أستاذ جمال انت اتوضا كنت نائما؟ تبكر. لا ده فقيه، ده نائم فقيه ايضا وشافع المذهب مش كده الرب، قال انا ممكن المقعده فخلاص. انت اتوضا لتنتبه، ما لان الوضوء قد انتقض. فاذا عفوا الشرط الاول الاستغراق، والشرط الثاني هيئة النوم، إذا اضطرع انتقد الوضوء، إذا كان راكعا انتقد الوضوء، إن كان ساجدا انتقد الوضوء، هيئة واحدة لا ينتقد معها الوضوء وهو أن يجلس يمكن المقعدة، أن يجلس يمكن المقعدة، كأن سائلا يسأل وما الدليل على التقييد بهذا الوصف؟ قلنا الدليل ظاهر من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه أنه قال كان الصحابة يجلسون ينتظرون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ينامون تخفق رؤوسهم، وهذا الوصف لا يكون إلا بإيش؟ في الجلوس الممكن المقعد، هذا لا يمكن يكون أن يكون وصفا دقيقا إلا تخفق الرؤوس وهو جالس ممكن المقعد. يبقى شرطان يتوفران في النوم الناقض، أول شيء الاستغراق، الاستغراق وهذا وصف النوم، الثاني الهيئة ألا يكون ممكن، ألا يكون قد مكن المقعد. والأدلة على أن النوم ناقص بتوفر الشرطين من الكتاب ومن السنة، أما من الكتاب فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية مطلقة، قمتم من النوم، قمتم من الجلوس، قمتم من الأعمال، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. جمهور من هذا التفسير أن هذه الآية نزلت عندما قالت عائشة على العرق لما كانوا في سفر وما كان معهم ماء وليسوا على ماء، فأنزل الله آية التيمم، وهذا بعد نوم، هذا لا يكون إلا بعد نوم، ولذلك لما ناموا واستيقظوا الفجر وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء واحتاروا ماذا يفعلون، أنزل الله من بركات آل بكر، أنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيكون التقدير إذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهذا يدل على أن النوم ناقض للوضوء من الكتاب إشارة. أما تصريحا فقد جاء الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال العين وكاء السهم، فما الناس فليتوقف، يعني يقصد الدبر، كأن العين هي الحافظ على الدبر، إذا نام فيمكن أن لا يعني يخرج الريح من غير أن ينتبه، العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. وأيضا حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يريهن يعني في السفر إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم فلا يعني. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن النوم ناقض؟ قال أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلا يريهن في السفر، يعني في السفر إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم فلا. وجه الدلالة من هذا الحديث على أن النوم ناقض. لفض فوق ما اسمك؟ محمود، الله يحفظك. نعم هذا صحيح، دلالة الاقتران، هم يستدلون بدلالة الاقتران، وإن كان دلالة الاقتران ضعيفة لكن أدلة أخرى قوت هذا الكلام، لأنه قارن إيش؟ قارن النوم مع البول والبول غير ناقض، وقارن البول مع النوم واهم، خطأ، البول غير ناقض، خطأ مرة ثانية، البول ناقض. وايضا قرن النوم مع الغائط والغائط ناقض من النواقض، صحيح ولا لا؟ فاذا هذه دلاله الاقتران ودلت عليها الاحاديث الاخرى يستدلون بذلك على ان النوم ايضا ناقض من نواقض الوضوء. وهذه أدلة عامة. أما الأدلة التي تقيد وتبين لنا الوصف الذي قلناه، حديث ابن عباس أنه كانت تأتيه الإغفاء وهو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ بشحمة أذنه فينتبه. والثاني حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فينامون حتى تخفق رؤوسهم، وخفقان الرأس لا يكون إلا من الجلوس الممكن فيه المرء المقعدة. وهذا هو التأصيل في المذهب، بل هذا الذي تشتمل معه كل الأدلة. والمذاهب في النوم بلغت التسعة، الأقوال المخالفة بلغت التسعة، وأنا تعهدت ألا أنظر أو ألا أدخل في مسألة الخلاف حتى لا أضيق على الأخوة بالنسبة للمذهب وخلاف المذهب. طيب النقد الرابع أو الثالث اتونا به، ها؟ زوال العقل. طيب زوال العقل له أحوال. زوال العقل بالنوم هذا يفطر كما قال الغزالي، قال النوم يفطر العقل، وزوال العقل بالسكر هذا يغمره، وبالجنون يزيله. شوف الفرق بين الثلاثة، زوال عقل بجنون هذه إزالة العقل باليد، زوال عقل بسكر هذا يغمره يخفيه، وأما زوال العقل بالنوم فينتره. طيب ما الفرق بين الثاني والثالث؟ هذا يغمره وهذا ينتره، ما الفرق بينهما؟ أحمد ليس عندك، أستاذ عمرو يعني اللي بيسكر ما بيفوقش حياته كلها. أقول الفرق بين الثاني والثالث، زوال العقل بالسكر يغمره وزوال العقل بالنوم ينطره، ايش الفرق بينهما؟ فرق واحد خبط عليه، فرق واحد والله انا اتب الاجابه، فرق واحد. ها محمد فاقد العقل، جيد. ابراهيم ابا ايوب تركت زوجك وجئت من الدرس، هذا نعمه من النعيم، هذه حرص الاخوه على الطلب يعني صراحه يجعلنا في زوال عقل، الحمد لله على ذلك، ثبتك الله على الحرص. ها صعوبه الافاقه، قارب ارايت الزواج يفتح العقل، اي نعم قاربت جدا، ها حريص. أحسن أن النائم ينتبه، إذا نبهته ينتبه، وأما التكرار كل ما تنبهه يقول إيش أنا جدع، صح أو لا؟ كل ما نبهته ما انتبه، لكن الميت إذا نبهته ينتبه، الأرض النائم أو الميت فأنت تظهر، النائم ينتبه أما التكرار لا ينتبه، ده الفرق بين الاثنين. طيب زوال العقل بالجنون فيه الوضوء، هو ناقض بالاتفاق والإجماع أنه ناقض للوضوء، هذا بالإجماع زوال العقل بالجنون بالإجماع أنه ناقض، لكن الشافعي يوجب عليه الغسل أيضا، يوجب عليه الغسل للوضوء فقط، يوجب عليه الغسل أيضا. ووجه نظر الإمام الشافعي قال قل من جن ولم ينزل، قال قل من جن ولم ينزل، والنظر في ذلك أن تنظر فيه إلى طبيب أو مختص أو تنظر في الغالب، إن كان صحيح المجنون ينزل نحكم عليه بذلك بوجوب الاغتسال بعد الإفاقة طبعا، وأما إن كان خلافه فهو ليس عليه إلا الوضوء. هذه الحالة. والحالة الثانية زوال العقل بالإغماء، زوال العقل بالإغماء أو بالسكر، أما بالإغماء فبالإجماع أيضا، أغمي على الرجل كان نحيلا صائما والجو حار جدا ما استطاع أن يتملك فأغمي عليه خمس دقائق ساعة ساعتين ثم حدث الإفاقة، فالإغماء أيضا بالإجماع ناقض الوضوء. وهذا الإجماع يمكن أن نقول أن المستند في الإجماع هنا أن السبب كان في مرض موته بأبي هو أمي، كان تأخذه الإغماء، فإذا أفيق النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماء فتوضأ أو قل ضربتها حتى يقوم فيصلي. الثاني أو الثالث زوال العقل بالسكر له أحوال. الحالة الأولى عقله حاضر في بداية السكر ويترنح، لكن عقله حاضر إذا نبهته ينتبه، فعقله حاضر فهذا لا ينتقد وضوءه. ليش؟ لأن أنا بعد ما أسأل ذلك سأسأل الإخوة ما وجه نظر العلماء في الجنون وزوال العقل، لما زوال العقل ينتقد به الوضوء؟ أنا سأسأل. الحالة الثانية في السكر أنه يتعمق السكر لا ينتبه، إذا نبه لا ينتبه، يذكر لا يتذكر، هذه حالة نهائية كما يقولون، فعقله يزول معه، فهذا ينتقد وضوءه بالسكر فعليه الوضوء. هذا الناقد الثالث أو الرابع. والسؤال هنا وجهة نظر الفقهاء ولمعنى الأبرار الأبزاد، ما وجهة نظر، ما أين المأخذ من هذا الحكم؟ قالوا وزوال العقل يستلزم الوضوء، مأخذ فقهاءنا الأفاضل الأكارم المالي، هذا هو العلم والله، مأخذ العلماء في أن يلزم المرء الذي زال عقله سواء بنوم أو بغير نوم زوال العقل يستلزم الوضوء. لما؟ مع أن زوال العقل ليس بحدث، ما هو المأخذ ده؟ جيد، القول لا تقول صادق أنتم سكارى أنكم لا تنتبهون على ما تقولون، أحسنت، لكن هو أنا أقول أين المأخذ؟ إيش هي وجه نظر الفقهاء الذين يقولون وزوال العقل يستلزم الوضوء؟ جامع، هو له وجهان، الوجه الثاني هذا وجه بديع الذي قلته قياسا عن النوم، قد اتفقوا على أن النوم ناقص، ولا اتفاق، ليش تنزل ولا اتفاق؟ فيها تسعة أقوال، قلت ففي قول يقول نايم مستغرق غير مستغرق، سمعت الشخير لا ينتقد الوضوء، والشيخ الألباني يرجح هذا القول، يقول النوم بمرة لا ينتقد الوضوء. القياس هنا لا يسلم لك، ها هي لأن هي مهمة في لأن كلمة واحدة، ها طب اصبر اتفضل. الله أكبر، حياك الله، هذا الصحيح لا بد فيه، نعم زوال العقل مظنة الحدث، وهو لا ينتبه، إذا أقرأ جريحا لا ينتبه، إذا بال لا ينتبه، إذا قضى حاجته لا ينتبه، أحسن، زوال العقل مظنة الحدث، ولذلك أنزلوا مظنة الحدث منزلة الحدث، وقالوا بأن زوال العقل ناقض من النواقض. الناقض الرابع اللمس، وما أدراكم ما اللمس؟ المعترض فيه داني والله المستعان، لكننا لن ندخل ايضا في الخلاف. اللمس ينقض الوضوء، واللمس لكي يكون ناقضا للوضوء له شرطان. الشرط الاول البشر على البشر، ما معنى البشر على البشر؟ هذا قيد، يعني لو مس المرأة بحائل لا ينتقد الوضوء، مس هذا الشال او الغدرة لا ينتقد الوضوء، مست المرأة يعني علو إظفر كان مصطنعا وخبأ في العقل للرجل وضع الأظافر هذه الطويلة فمست هذه الأظافر لا ينتقد الوضوء، يبقى البشرة تمس البشرة، هذا الشرط الأول في اللمس. الشرط الثاني دون حائل، الشرط الثاني دون حائل. الشرط الأول البشر البشر دون حائل، الشرط الثاني ألا تكون محرما له أو ألا يكون محرما له، يعني لا يمس، إذا مس المحارم لا ينتقد الوضوء لهذا قيد يخرج المحال. فإذا مس بشرة المرأة الأجنبية وضابط المرأة الأجنبية غير محرم، والله الإخوة دي عسل، ضابط المرأة الأجنبية، أنا أتكلم عن المحارم، أنا الآن أريد ضابط جاري، ضابط المرأة الأجنبية ها تغيير الشهوة، هذا هو ضابط المرأة الأجنبية التي يحل إيش نكاحها صح ولا لا، يحل له أن ينكحها، هذا ضابط المرأة الأجنبية، كمثلا أخته من الرضاعة يحل أن يتزوجها، أمه يحل خطأ وهم هذا لا، ابنة خالتي ابنة عمتي صحيح ولا لا، فإذا المرأة الأجنبية التي يحل أن ينكحها، يبقى شرطان لابد أن يتوفر في اللمس ليكون ناقضا للوضوء، الأول البشرة تمس البشرة. الثاني أن تكون ألا تكون محرما. الدلالة على أن اللمس أو لمس النساء ينقض الوضوء من الكتاب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى أن قال أو لامستم النساء. أو لامستم والأصل ووجه الدلالة من الآية الأصل في الملامسة هو أن تباشر البشرة البشر. توافقون؟ يهربوا بسرعة إخواتي الكرام. الشافعي رحمة الله على الشافعي إمام المذهب يستدل على أن لمس المرأة الأجنبية البشرة بالبشرة لمسها ينقض الوضوء. قلنا ما الدليل؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخر الآيات قال أو لامستم النساء. والملامسة مس البشرة البشرة. توافقون؟ ما توافقون؟ جزاكم الله خير. تخالفون؟ ما تخالفون؟ لما تخالفون؟ توافقون؟ ما الدليل الأخ على الموافقة؟ لما أقول لك الدليل فترتب الدليل ترتيبا صحيحا. رتب الترتيب الصحيح في الأدلة. الراجل ده هيبقى مفتي بعد خمس ساعات من يوم أبوه. طيب في القرآن ده النظام مس. الآن نريد ندلع على الملامسة معناها مس البشر البشر مش الجماع. أنا أقول لك حبر الأمة من؟ ابن عمر رضي الله عنه. خطأ وهم. حبر الأمة هو ابن عباس حبر الأمة. ويفسر الآية ماذا قال؟ قال أو لامستم يعني الجماع. قال أدب القرآن أنه يجني والمقصود بها الجماع. أنت الآن لابد أن تراجع أسد التفسير. قل لا الملامسة لم إيش الدليل بعدما وافقت وقفت. قالوا إنما الشفع باللغة الدليل ها واليد تزني وزناها اللمس. طب اللمس غير الملامسة. قال أو لامستم. احنا مع واء لامستم. افهم يا افهم بلا حيدة. افهم بلا حيدة. قال أو لامستم والاعتراض حياتي على ايش أو لامستم. ولذلك قال ابن عباس أو لامستم يعني المجامعة. وهذه كناية من القرآن. ما خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع نهى النبي عن الملامسة. تطابق الآية ولا ما تطابق الآية؟ تطابق الآية. والملامسة هنا باتفاق أهل العلم معناه إيش؟ لمس الثوب أو لمس السلعة. هذا هو اللمس. فهنا أتينا بما هو مطابق للآية أو لمستم. وبعدما أتينا بذلك ندلل على أن الأصل في الملامسة هو أن تمس البشرة البشرة. نقول نزيدكم إيضاحا في قراءة تبعية ما جاءت لمستم. جاءت لمستم أو لمستم النساء وهذا أفرح ما يكون. قال أو لمستم النساء. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واليد تزني وزناها اللمس. فقال أو لمستم وزنا اليد اللمس دلالة على أن البشرة تمس البشرة. فهذا ينتقد به الوضوء. والصراحة هذه الأدلة من القوة بمكان. وهذا القول من القوة بمكان. لولا أننا كنا ندور مع الحديث حيث دار وندور مع الأثر حيث دار. الشافعي بعدما قال هذا المذهب القوي علق القول على غيره بحديث عروة لأنه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ. وهذه دلالة واضحة جدا على إيش؟ على أن اللمس حتى ولو بشهوة لا ينقض الوضوء لأن القبلة مظنة الشهوة. فقال الشافعي علماء الحديث لا يثبتون مثل هذا ولو ثبت لقلت به. قال لو ثبت لقلت به. فلي أن أزعم أن الشافعي يرى أن اللمس لا ينقض الوضوء. لي أن أزعم ذلك. لما؟ لأن الشافعي كما قال البيهقي علق القول بأن اللمس لا ينقض الوضوء على صحة حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث يعني فيه معتبر ثاني بين المحدثين لمسألة إعلان البخاري لهذا الحديث مسألة اللغة المعاصرة. لكن الصحيح نقول الألباني والحافظ ابن حجر وقبله النووي وغير هؤلاء الحافظ حجر وأيضا كثير من المحدثين صححوا الحديث، وأخرهم مفخرة المصريين الشيخ أحمد شاكر صحح هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج فيصلي ولا يتوضأ. فهذا الحديث قاصد لضعف هذه الأدلة بأسرها، يعني عندما نقول اللمس لا ينقض الوضوء وهو الراجح الصحيح، أما من قال بالتفريق بشهوة أو بغير شهوة ليس تم الدليل على ذلك، وقد وصلت القول فيه بعد قبل هذا المقام. يبقى لنا من النواقض فقط مس الفرج، ونرجعه إلى الأسبوع القادم حتى لا أطيل على الإخوة وأكدس عليهم المعلومات. لكن أقول بقي لنا أمر آخر لابد أن نشير إليه، إذا قلنا بأن خروج أي شيء من السبيلين ينقض الوضوء، إذا سد المخرج وخرج الخارج من غير المخرج هل ينتقد الوضوء أم لا؟ بمعنى مرض أو عين أو قل المسألة خلقية، أما المرض ولد ما له مخرج إلا يعني القبل والدبر لا يستخدمهم في الإخراج، فنقول إذا سد المخرج فله حالتان، فتح له مخرج آخر وهذا المخرج إما أن يكون فوق المعدة وإما أن يكون تحت المعدة، فإن كان فوق المعدة خرج منه قيح صديد، خرج ما خرج فإنه لا ينقض الوضوء على الرائحة، فيها أقوال لكن لا ينقض الوضوء على الرائحة. لماذا؟ لأنه لم يتحلل لفضلاته، لم يتحول إلى فضلاته. فإن كان المخرج، وهذا ظاهر جدا أن تعرفه في الأخطرة، هذه معروفة في المستشفيات غسل الكلى وغير الكلى، إذا استخدم الأخطرة فالبول يكون فيها صح ولا لا؟ فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ إن كان تحت المعدة فإنه ينقض الوضوء على الرائح في المذهب، فإنه ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه بعد أو تحت المعدة يكون قد تحول حدث له التحلل، قد تحول فينقض لذلك الوضوء ومنه الوضوء. أما كما قلت الدماء القيح الصديد قد فصلنا فيها القول، إذا خرجت من غير السبيلين فهي ليست بناقضة للوضوء، لكن يعني أشكل علينا بعض العلماء بقول عائشة رضي الله عنها أرضاها من أصابها الرعاف أو قلس فليتوضأ ولا يتكلم فليبني على صلاته، قلنا هذا الحديث ضعيف. ومن أشكل علينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاع فتوضأ، قلنا هذا الحديث مجرد فعل، فإن كان مجرد فعل فإن الفعل لا يستلزم الوجوب بل يستحب أن يتوضأ المرء منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين.